بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في باب استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، والأفضل صومها في الأيام البيض، وهي 13، 14، 15، وقيل 12، 13، 14، والصحيح المشهور هو الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13، 14، و15. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13، 14، 15. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف في باب استحباب صيام 3 أيام من كل شهر تدل على مشروعية صيام 3 أيام من كل شهر. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي أصام أول الشهر أو وسطه أو آخره. فصيام 3 أيام من كل شهر تحصل فضيلته فيما لو صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، وسواء صامها مجتمعة أم متفرقة، لكن الأفضل أن يكون صيامها في أيام البيض، وهي اليوم 13، 14، 15 من كل شهر. فها هنا سنتان: السنة الأولى صيام 3 أيام من كل شهر، وهذا حاصل في أي يوم صامها. والسنة الثانية أن تكون هذه الأيام 3 في أيام البيض. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر كله. ولا يعارض هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر، والجمع بينهما، أعني بين الثواب الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام على صيام 3 أيام من كل شهر وأنه يعدل صيام الدهر، وبين نهيه عن صيام الدهر. الجواب عن هذا من أحد وجهين: الوجه الأول أن هناك فرقاً بين الصيام الحقيقي والصيام الحكمي. فالصيام الحقيقي هو المنهي عنه أن يصوم الدهر كله صياماً حقيقياً، بحيث يمسك عن الصيام أيام الدهر كله. وأما الصوم الحكمي فهو في حكم من صام الدهر لكنه لم يصم. والوجه الثاني أن المراد بذلك الترغيب والحث على صيامها، يعني أن الإنسان لو قدر أنه صام الدهر كله فإن صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر كله. ومما دلت عليه أيضاً هذه الأحاديث مشروعية ركعتي الضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبا هريرة رضي الله عنه وأبا ذر، وثبتت هاتان الركعتان من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، وركعة الضحى هي الصلاة التي تصلى من حين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، فوقتها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال بنحو 10 دقائق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 2 ركعتين ويزيد ما شاء الله، ولذلك لا حد لأكثرها، سواء صلى 2 ركعتين أم 4 أم 6 أم 8 أم 10، فيصلي ما قدر الله عز وجل له ولا حد لها. والأفضل المواظبة عليها والمحافظة عليها في كل يوم، لا أن يصليها غباً، والأفضل أيضاً أن يفعلها عند اشتداد الحر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تقوم صغار الإبل من حرارة الشمس ووهجها. فالأفضل أن يؤخرها، يعني في زمننا الآن ما بين الساعة 10:30 إلى قبيل الزوال، هذا هو أفضل أوقاتها. وإن صلاها الإنسان في أول الوقت فهو خير. ومما دلت عليه أيضاً هذه الأحاديث مشروعية الوتر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة رضي الله عنه قال: وأن أوتر قبل أن أنام. والوتر يطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها، ويطلق على الركعة المتصلة بما قبلها، فمن صلى 1 ركعة قيل أوتر بركعة، ومن سرد 3 أو سرد 5 يقال أوتر ب3 وأوتر ب5. والوتر سنة مؤكدة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه. قال الإمام أحمد رحمه الله في من ترك الوتر، قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. والمشروع للإنسان أن يجعل آخر صلاته بالليل وتراً، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً، فيوتر ويجعل صلاته آخر الليل، لكن هذا في من طمع أن يقوم آخر الليل. فإذا كان الإنسان يخشى أن لا يستيقظ إلا عند طلوع الفجر فإنه يوتر قبل أن ينام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة بذلك. وأما من طمع أن يقوم آخر الليل فإن الأفضل أن يجعل وتره في آخر الليل. ولو قدر أن الإنسان أوتر أول الليل على عادته في أنه لا يقوم إلا عند طلوع الفجر، ثم قدر الله تعالى أن قام قبل الفجر بزمن، فإنه لا يمنع من الصلاة، فيصلي مثنى، لكن لا يوتر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. ولا ينقض الوتر أيضا كما قاله بعض العلماء، فهو قول ضعيف، لأن بعض أهل العلم قال: إن الإنسان إذا أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فإنه ينقض الوتر، فيصلي 1 ركعة تكون شفعاً لتلك الركعة التي صلاها أول الليل. ولكن هذا القول ضعيف، أولاً لأن نقض الوتر لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانياً أنه لا يمكن أن يبني صلاة آخر الليل على أول الليل لطول الفصل بينهما ووجود الناقض للوضوء من نوم وحدث وغيره. وعلى هذا فإذا أوتر الإنسان في أول الليل ثم قام آخر الليل فإنه يصلي مثنى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع الإنسان من الصلاة بعد الوتر، لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، بل أرشد أن يجعل الإنسان آخر صلاته بالليل وترا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.